بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. صدق الله العظيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين سيدنا ونبينا محمد على آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وقفنا في الحلقة الماضية عند قول الله تبارك وتعالى فيما قصه علينا سبحانه وتعالى من خبر شعيب عليه السلام، وأنه قال لقومه: وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به، تحدي لمن أرسله إلى الرب سبحانه وتعالى: يا صالح ائتنا بما تعيدنا أي به من العذاب إن عقرنا الناقة فقد عقرناها وقد فعلنا ما تحذرنا به، فإن كنت من المرسلين حقا من الله حقا فيلا هاتي العذاب الذي تعيدنا به. عمي البصائر، كما قال تبارك وتعالى: وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. قال هنا جل وعلا: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. الرجفة اللي هي الهزة الشديدة، الزلزلة الشديدة، وهذه الزلزلة كانت نتيجة لصيحة، صيحة ملك صاح فيهم صيحة صوت، يعني الله تبارك وتعالى قضى عليهم صوت، مش بصوت ملك من ملائكته سبحانه وتعالى صاح فيهم صيحة واحدة، كما قال جل وعلا: إن كانت إلا صيحة واحدة فكانوا كهشيم المحتضر. الهشيم هو القش الذي قد تهشم، والهشم تحطيم، تحطم من المكث طويل، فإنه إذا حضرت الهشيم وضعته في حظيرة وتركته عاما مثلا فإنه يتهرى ويتحطم. فالله شبه يعني هلاكهم وتفتت أجسادهم بعد ذلك بهذا. قال جل وعلا: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا من الصباح في دارهم جاثمين على الأرض. الجاثم على الأرض هو الساقط عليها، ساقط هذا على وجهه، على ظهره، على جنبه، لما أخذته صاعقة الملك هذه، فجثى، أصبحوا جاثمين على الأرض، ثم تهروا وذهبوا. قال جل وعلا: تولى صالح عنهم، يعني أنه تركهم وذهب بأمر الله تبارك وتعالى، وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي. تولى عنهم عندما طبعا اقترب العذاب، أمره الله تبارك وتعالى أن يخرج بالذين آمنوا معه. فتولى عنهم وقال: يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي، رسالة الله التي أرسلني بها بلغتكم إياها، يعني قمت بما ألزمني الله به وأوجبني عليه وأوجبه علي. لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم، كنت مخلصا في يعني إبلاغي وتقديم هذه الرسالة، لم أبشر وإنما بينت لكم الحق، وأنا ناصح لكم، لا ليس في قلبي أي غش لكم، ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. ولكن الحال أنكم لا تحبون الناصحين كشأن كل الكافرين في الأرض، فإنهم لا يحبون الرسل الذين ينصحون لهم ويبينون لهم الطريق، لا يحبون ذلك، ولذلك كانت هذه النتيجة. فوالله تبارك وتعالى هذه صفحة من صفحات تاريخ الرسل طويت، وهذا صالح وهذه ثمود العربية التي تسكن الحجر، وهذه أرضها ومساكنها معلومة يعني لهؤلاء المخاطبين، فالمخاطبين من العرب يعلمون الحجر بدائن صالح، ويرون هذه المساكن ويمرون عليهم في تجارتهم للشام ذهابا وجيئا. آخرون، صفحة جديدة من صفحات هؤلاء المجرمين وكيف قابلوا رسالة الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. لوط النبي الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو ابن أخي إبراهيم عليه السلام، آمن معه من أور الكلدانيين، خرجوا بلاد النهرين العراق وسكن الشام، ثم إن الله تبارك وتعالى أرسل لوط عليه السلام، جعله نبيا رسولا، وأرسله إلى قرى الموجودة في غور الأردن، سدوم وعمورة، أرسله الله تبارك وتعالى رسولا إليه. وهؤلاء قومه أي قومه الذين أرسل إليهم، وإن لم يكن هو يعني منهم عليه السلام، وإنما أرسله الله تبارك وتعالى إليه. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. هؤلاء كانوا قوم أخباث مظهرين لفاحشة من أنجس الفواحش التي ظهرت في الأرض، وهم الذين بدأوها، لم يبدأها أحد قبلهم من الأمم السابقة. قال جل وعلا: ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. سؤال للتقبيح والتقريع. الفاحشة فاحشة اللواطة، إتيان الذكور من العالمين. ما سبقكم بها من أحد من العالمين، أنتم الذين يعني اخترعتموها وأنشأتموها. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. بين لهم فظاعة وبشاعة هذه الفاحشة، وأنها تنكيس وللفطرة التي فطر الله تبارك وتعالى الناس عليها. فقال لهم: إنكم لتأتون الرجال تنشهوا شهوة من دون النساء، النساء التي خلقها الله تبارك وتعالى لكم تتركونها، كما قال لهم: أتأتون الذكران من العالمين وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون. يقول لهم: إنكم لتأتون الرجال الشهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون، مجاوزون الحد. المسرف هو الذي تجاوز كل الحدود، فهؤلاء تجاوزوا كل الحدود، حدود الفطرة، حدود العقل، حدود طهارة ونظافة. لا عقل ولا فكر ولا طهارة ولا نظافة، وإنما انتكاس. بل أنتم قوم مسرفون. قال جل وعلا: وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. لا جواب على هذه الرسالة الواضحة وهذا البيان الواضح من لوط عليه السلام والتحذير الطاهر النظيف لهم إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم، هكذا بدون أي حتى أن يعني يفكروا في الأمر الذي يقوله لكم، وإنما أعلنوا بأنه لا يجب أن يخرجوا من هذه القرى. أخرجوهم من قريتكم. ولعل هنا مطالبتهم بالإخراج لأنهم كانوا غرباء عن هذا الوادي وغرباء عن هذه القرى، فأرادوا إخراجهم منها. أخرجوهم من قريتكم، ثم قالوا إنهم أناس يتطهرون. جعلوا الاستقامة والطهر جريمة، وذلك أنهم منتكسون في النجاسة، فأصبحت الطهارة بالنسبة إليهم، الطهارة هي النظافة، النظافة أصبحت هذه جريمة، فجريمتهم أنهم أناس يتطهرون. وهذا يدل على أنهم يعلمون أن ما هم فيه من الفاحشة إنما هو شيء مقذر بل نجس ودنس، لكنهم مع هذا لا يحبون أن يساكنهم إلا أمثالهم ممن استمرأ هذه الفاحشة الخبيثة. قال جل وعلا: فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. أنجيناه، ونسب الله تبارك وتعالى الفعل إليه، وسع ربنا كل شيء علما. وهذا من شعيب عليه السلام تسليم للأمر إلى الله تبارك وتعالى وأن الأمر كله بيد الله تبارك وتعالى. قال وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، يعني إذا كانت مشيئة الرب سبحانه وتعالى أن يكون ثمت يعني خذلان لنا ورجوع عن الحق، هذا كله الأمر هو بيد الله تبارك وتعالى وليس بأيديكم، هذا تسليم للرب الإله وأن أمر الخلق كله بيديه وأنهم مسلمون ومسلمون لأمر الله تبارك وتعالى. قال قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا. فجعل المشيئة كلها لله تبارك وتعالى. وسع ربنا كل شيء علما، أي أن الله تبارك وتعالى لا يغيب عن علمه شيء، فوسع علمه كل شيء، فكل هذه المخلوقات في علم الله تبارك وتعالى، لا يعزب عن الله تبارك وتعالى شيء منها. وسع ربنا كل شيء علما، الله توكلنا على الله لا على غيره توكلنا. التوكل تسليم الأمر له سبحانه وتعالى وجعل كل النتائج له، يبذل ما يعني بذلنا الأسباب التي يعني أمرنا بها من الصبر والثبات وجعلنا كل يعني النتائج كلها لله تبارك وتعالى. على الله توكلنا، سلمنا أمورنا كلها لله تبارك وتعالى لا إلى غيره. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. توجه من شعيب عليه السلام إلى الله تبارك وتعالى، قال ربنا، يعني يا ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق. الفتح هو الحكم، افتح بيننا وبين قومنا بالحق يعني احكم بيننا وبين قومنا بالحق. افتح بيننا وبين قومنا بالحق. عليكم من ربكم رجس وغضب، وهذا الوقوع متحقق، قد تحقق هذا والعذاب يأتي في إثره، لكن هذا وقع الرجس وهو العذاب، وأصل الرجس النجس، وغضب من الله تبارك وتعالى. ثم قال له متعجبا أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان؟ تجادلونني، والجدل هو يعني إلقاء ما يلقيه الطرف من حجة ثم يلقي الآخر، سمي هذا بالجدل لأنه كجدل الحبل، كجدل الحبل، والحبل يكون له طرفين أو أكثر، ثم يعني يأتي الطرف هذا على هذا الطرف ثم الطرف الثاني على هذا الطرف، وهذا يعني استعير لمعنى الجدال، فهذا يدلي بحجة وذلك يدلي بحجة. أتجادلونني تراجعونني المرة تلو المرة في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم، أسماء ليست حقائق، سميتم هذا إله وهو ليس إله، إذا جعلتم الشمس سميتها الإله أو القمر إله أو هذا الصنم إله أو البحر إله، أنت صنعته، أنت سميته إله، لكن له ليس إلها على الحقيقة. قال أتجدون في أسماء سميتموها أنتم مخترعكم وآباؤكم اخترعوا هذه الآلهة ما نزل الله بها من سلطان، ما نزل الله تبارك وتعالى من سلطان لعبادة هذه الآلهة، ما في أي، السلطان هو الحجة القاهرة، السلطة ما له سلطة، ما له قهر إما لتصدق به وإما لتذعن له، ومنه سمي الحاكم سلطان وسميت الحجة سلطان، فما فيها أي، لا ما ليس لها أي حجة قاهرة، بل ولا أثارة علم أن هذه آلهة، ما نزل الله تبارك وتعالى ما نزل الله بها من سلطان. فانتظروا إني معكم من المنتظرين، مدام قد ارتضيتم لأنفسكم هذا التحدي فانتظروا. هم طبعا ينتظرون هلاك رسولهم وذهاب دعوته ونهايته، وقد قالوا له إن نراك إلا تراك بعض آلهتنا بسوء، أنت رجل مجنون وقد أصابك هذا الجنون من بعض الآلهة لأنك تسبها وتشتمها، فهم ينتظرون به أنه رجل مجنون ستنتهي دعوته، وهو طبعا ينتظر موعود الله تبارك وتعالى الصادق في أن يذيقهم الله تبارك وتعالى العذاب في هذه الدنيا وأن ينجيه. قال فانتظروا، يعني ما تنتظرونه، إني معكم من المنتظرين. وشتان بين انتظاره، انتظار الرسول وانتظار هؤلاء الكفار. الكفار سيأتيهم العذاب من حيث لم يحتسبوا ولم يعني يتوقعوا، والرسول سيأتيهم وعود الله تبارك وتعالى. قال جل وعلا فأنجيناه والذين معه برحمة منا. أنجيناه، والإنجاء هو أن الله تبارك وتعالى أنقذه هو وأهل الإيمان معه من العذاب. ثم قال جل وعلا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا. قطعنا دابرهم، الدابر هو الذي يأتي في إثر القوم، فإذا كان القوم مرتحلون فيكون آخر واحد فيهم هذا دابرهم، فقطع الله دابرهم بمعنى أنه استأصلهم تماما. فالجيش إذا قطع دابره يعني استأصل آخر رجل فيه. قطع الله تبارك وتعالى دابرهم، قال الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. وقد أخبر سبحانه وتعالى يعني في موضع آخر من القرآن كيف قطع الله تبارك وتعالى دابرهم، وذلك بأنه أرسل عليهم الريح العقيم التي ظلت تسفي عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما، فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية. وقال في الموضع الآخر فلما رأوها العذاب، فلما رأوه عارضا جاي، ريح جاية وهي معترضة في الأفق، عارضا مستقبل أوديتهم التي يزرعون فيها، قالوا هذا عارض ممطرنا. قال جل وعلا بل هو ما استعجلتم به، ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها، بأمر ربها، أن الله هو الذي فتح عليهم سبحانه وتعالى، فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. خوت الأرض من سكانها وأصبحت مساكن خالية من الصغير والكبير. فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين. قال جل وعلا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. لم يكونوا مؤمنين، فعند ذلك كان هذا هو جزاؤهم من الله تبارك وتعالى. هذه صفحة من صفحات تاريخ الرسالات، وهي تكاد تكون نفس القصة، قصة نوح هي قصة يعني هود، ثم يذكر الله تبارك وتعالى بصفحة أخرى من صفحات هذا الكتاب، فيقول جل وعلا وإلى ثمود أخاهم صالحا. يعني أرسل الله تبارك وتعالى ثمود، ثمود قبيلة عربية كذلك، وكانت تسكن في الحجر من أرض الحجاز، ومساكنهم معروفة ليومنا هذا. وإلى ثمود أخاهم، أي أرسلنا لهم أخاهم صالحا، صالح عليه السلام الرسول. قال أي صالح يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. نفس المقالة، نفس مقالة الرسل جميعا، يا قوم ادعوهم بهذا، يا قومي، وهذا لي يعني يبين له أنه قريب منهم، أنه أخوهم. اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ليس لكم إله غيره، كل هذه الآلهة التي تتخذونها غير آلهة باطلة، تسمية بدون مضمون بدون معاني، ليست هذه آلهة، الإله وحده هو الله سبحانه وتعالى. ثم قال لهم قد جاءتكم بينة من ربكم، قد جاءتكم بينة، أمر ظاهر يبين الحقائق، من ربكم، يعني أرسلها الله تبارك وتعالى لكم، وهو ربكم خالقكم وبارئكم. وهذا أيضا فيه تقريب وتحبيب، أن هذه البينة جاءتكم من ربكم، من إلهكم، من ربكم خالقكم وبارئكم سبحانه وتعالى وسيدكم. هذه ناقة الله لكم آية، هذه ناقة الله، ناقة معروفة وإضافتها إلى الله تبارك وتعالى إضافة مخلوق إلى الخالق، وإضافة تشريف، لأن الله سماها ناقة لأن الله تبارك وتعالى يعني خلقها خلقا معجزا لتكون آية لصالح عليه السلام، وهي أنه يعني أخرجها من يعني بطن الجبل لهم. هذه ناقة الله لكم آية، آية علامة على يعني أن على وحدانية الرب الإله سبحانه وتعالى الخالق لكل شيء الذي يخلق ما يشاء كما يشاء وأخرج هذا يعني، وآية على صدق الرسول فإن الرسول أخبرهم بها وخرجت لهم وهم اقترحوا هذا. فذروها تأكل في أرض الله، يعني هذه الناقة كذلك تبقى، ما هي يعني آية تخرج ثم تموت، ولكن تبقى أمامهم حتى يشاهدوها بل وينتفعوا من وجودها كذلك. فذروها تأكل في أرض الله، أرض الله التي خلقها، يعني أنكم لن كذلك لن تتعبوا لإطعامها بشيء، بل ترعى من يعني أرض الله تبارك وتعالى. ولا تمسوها بسوء، تحذير، والمس يعني أدنى الإصابة، يعني لا تصيبوها بشيء صغير، بسوء، أي سوء، برضو سوء منكر، فيأخذكم عذاب أليم، لأن هذه يعني ناقة شريفة منسوبة إلى الرب تبارك وتعالى، جعلها الله آية في عندكم، فعرفوا مقام هذه الآية وأنها منسوبة إلى الله تبارك وتعالى، وأن العدوان عليها عدوان على شيء عظيم منسوب إلى الرب تبارك وتعالى، فيقع العدوان كأنه على الله، وبالتالي تتعرضون لسخطه وعقابه. ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ثم ذكرهم فقال واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد، استحضروا هذا الأمر في عقولكم وانتبهوا له، جعلكم الله تبارك وتعالى خلفاء في هذه الجزيرة من بعد عاد، من بعد قبيلة عاد التي كانت تسكن في جنوب الجزيرة، وبوأكم في الأرض. التبويء التمكين، يعني مكنكم الله تبارك وتعالى في الأرض. ثم بين أيضا يعني نوع هذا التمكين، قال تتخذون من سهولها قصورا، تسكنون السهل من الأرض وتتخذون منه قصور. القصر هو في لغة العرب البيت المبني من الحجارة، هذا قصر. فتتخذون يعني بيوت عظيمة تبنونها من الأحجار في في في في السهول، وتنحتون الجبال بيوتا، وأما في الوعر في الجبل فتشقون الجبل وتجعلون يعني بيوتكم في الجبال، وما زالت بيوتهم الفارهة الواسعة المنحوتة في في في في الصخر في صخور الجبال موجودة ليومنا هذا، كما قال الله تبارك وتعالى فيهم وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، جابوه بمعنى شقوه، وهذه قوة، أن لهم فيهم عندهم حضارة وقوة هائلة أن يبنوا بيوتهم في داخل الجبل. وتنحتون من الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله، استحضروا هذا، آلاء الله، نعم الله تبارك وتعالى عليهم، ولا تعثوا في الأرض مفسدين. تعثوا، عثي الإفساد، وحال كونكم مفسدين، فالسعي بالإفساد في الأرض طبعا عليها الشرك بالله تبارك وتعالى وعبادة غير الله عز وجل وتظالم والتهارج وخروج عن طاعة الرب تبارك وتعالى. فلا تفسدوا في الأرض، وإنما أصلحوا فيها، سيروا في طريق الرب تبارك وتعالى، فهذا طريق الصلاة. ولا تعثوا في الأرض مفسدين. ولننظر كيف كان رد هؤلاء المعاندين المكذبين لهذه الدعوة الصريحة الواضحة البينة التي عليها هذا الدليل وهذا النور. ومعاد هذا إن شاء الله نعود إلى أن نعيش في في في في ظلال هذه القصة في الحلقة الآتية إن شاء الله. استغفر الله لي ولكم كل ذنب، صلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.